أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فلما أصبح صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم فاشتد تكذيبهم له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. فلما أصبح صلى الله عليه وسلم من ليلة المعراج، أصبح في مكة وأخبرهم بما حصل في تلك الليلة من الإسراء والمعراج، اشتد تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا ينكتون عليه واستهزئون به، حتى قالوا لأبي بكر رضي الله عنه: أرأيت ماذا قال صاحبك؟ قال: وماذا قال؟ قال: يقول إنه أسي به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء ثم عاد وأصبح في مكة، وإنا لنضرب أكباد الإبل إلى الشام كذا وكذا من الأشهر. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن كان قال هذا فهو كما قال، وهو صادق. قالوا: وكيف؟ ألا أصدقه في خبر السماء ولا أصدقه في هذا؟ فعند ذلك اندحروا، وبقي أهل الإيمان، زادهم هذا إيمانا، لأن الذي يؤمن بالله ورسوله لا يستغرب الأشياء التي يستبعدها عقله، ولا يتخذ عقله مقياسا وميزانا، يفوض الأمر إلى الله ورسوله، الله على كل شيء قدير. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكون عنده في ذلك شك، هذا هو المؤمن الصادق الإيمان. فأما المنافق وأما ضعيف الإيمان فإنه يهتز عند هذه الأمور. نعم. فلما أصبح صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم فاشتد تكذيبهم له. نعم. هم يكذبونه من قبل، لكن اشتد تكذيبهم له، واتخذوا من هذا زيادة تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس. أرادوا أن يتحدوه صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعرفون بيت المقدس، طلبوا منه أن يصف لهم بيت المقدس من باب التحدي والتكذيب. فرفع الله بيت المقدس حتى رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكانه، فصار يخبرهم عنه ويذكر لهم تفاصيله، فطابق ما يعرفون تماما. وأخبرهم أيضا عن عيرهم المقبلة من الشام، أخبرهم عن عيرهم وأنها في موطن كذا، وأنها ستقدم في اليوم الفلاني، وأنها يتقدمها بعير صفته كذا وكذا، فما زادهم هذا إلا عتوا ونفورا، لأن الذي لا يريد الحق مهما أقمت عنده من الأدلة لا يقتنع أبدا، لأنه لا يريد الحق، إنما ينتفع بالآيات الذي يريد الحق، الذي لا يريده هذا لا يمكن أن تقنعه أبدا. وكثير من المثقفين اليوم يقول أنا ما اقتنعت، أنا لازم أقتنع قناعتي، ما يؤمن، ما يقول أنا آمنت وأنا أسلم للآيات والأحاديث الصحيحة، بل يقول أنا ما اقتنعت، يعني يتخذ من قناعته، يتخذ منها حجة يصير إليها ولا يتخذ من النصوص حجة. نعم. وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس فجلاه الله حتى عاينه. نعم. وطفق يخبرهم عنه ولا يستطيعون أن يردوا عليه، لأنه يصفه كما يعرفونه. نعم. وأخبرهم صلى الله عليه وسلم عن عيرهم في مسراه وفي مسراه وفي رجوعه وعن وقت قدومها. نعم، وأخبرهم زيادة على ذلك عن عيرهم وإن مكانها ومتى تصل إلى مكة، زيادة في الخبر، ومع هذا لم يزدهم ذلك إلا إنكارا واستكبارا وعتوا. وهكذا من لا يريد الحق لو تناطحت أمامه الجبال ما سلم، يقول حتى أقتنع. نعم. وعن وقت قدومها والبعيد، الواجب على المسلم أن الأمور الغيبية أنه لا يحكم فيها عقله، المدار على صحة الخبر، فإذا صح الخبر في الأمور الغيبية ومعجزات الرسل فإنه يسلم لها ولا يحكم عقله في ذلك، لأن عقلك ضعيف ما يتعدى راسك أو يتعدى قدميك، عقلك مثلك ضعيف ما يستوعب الأمور الغيبية. نعم. وأخبرهم عن وقت قدومها والبعير الذي يقدمها، من باب التأكيد لهم وإقامة الحجة عليهم. نعم. فكان الأمر كما قال فلم يجدهم ذلك إلا ثبورا. نعم. ونقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما أنهما قالا إن الإسراء بروحه. نعم، أهل السنة والجماعة السلف الصالح أثبتوا الإسراء والمعراج وآمنوا به، لكن جمهورهم على أنه كان بروحه وبدنه عليه الصلاة والسلام، أنه حُمل من مكة بروحه وبدنه ووصل إلى بيت المقدس وعُرج به إلى السماء بروحه وبدنه، هذا هو الذي عليه جمهور العلماء. من العلماء من يقول إن الإسراء والمعراج كان بروحه يقظة، بروحه يقظة، ما هو منام ولا رؤيا، يعني فارقت روحه جسده، بقي جسده في مكة وأخذت روحه وذهب بها إلى بيت المقدس وعُلج بها إلى السماء، هذا قول لبعض العلماء، لكن الجمهور على أنه بروحه وبدنه، لأن الله قال سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد اسم للروح والبدن، فالروح لا تسمى عبدا والبدن وحده لا يسمى عبدا، وإنما العبد هو مجموع الروح والبدن. نعم. عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما أنهما قالا إن الإسراء بروحه، ولكن ينبغي أن يعلم الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما وبين ذلك وبينهما فرق عظيم. نعم، الرؤيا لها تحصل للرسل ولغيرهم، الرؤيا تحصل للرسل ولغيرهم، أما الإسراء بالروح يقظة دون البدن هذه لا تحصل إلا للرسل، هذه لا تحصل إلا للرسل، معجزة لهم. نعم. وهما رضي الله عنهما لم يقولا إن الإسراء كان مناما. عائشة ومعاوية لم يقولا إن الإسر كان مناما، وإنما قال إذا ثبت هذا عنهما قال كان الإسراء بروحه وبدنه في مكة. نعم، ولا شك أن الروح تفارق البدن، تفارقه وترجع إليه، وهذا من عجائب الروح. روح لها عجائب لا يعلمها إلا الله، تفارق البدن وترجع إليه، ولها اتصال به دائما. فالروح تتصل بالبدن في رحم الأم، في بطن أمه، إذا بلغ 4 أشهر نفخت فيه الروح، صار حيا ويتحرك ويتغذى وهو في بطن أمه. هذا اتصال خاص للجنين. ثانيا، تتصل الروح بالبدن بعد ولادته في الحياة الدنيا، يعيش بها مدة عمره. ثالثا، تتصل الروح بالبدن في النوم، تفارق الروح تفارق البدن في النوم، ولكنها تتصل به، ولذلك يستيقظ الإنسان ويسمع وهو نائم، فهو انفصال ليس الانفصال التام. رابعا، تتصل الروح بالبدن في القبر، في القبر إذا وضع في قبره اتصال برزخي، ويحيا بها حياة برزخية لا يعلمها إلا الله. خامساً، تتصل به بعد البعث اتصالاً دائماً لا تفارقه أبداً، إما في الجنة وإما في النار، اتصال كامل ولا انفصال بعده. هذه اتصالات الروح بالبدن، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح. نعم. فإنما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصور المحسوسة. نعم، الرؤيا أمثال يضربها ملك الرؤيا للنائم ويراها كأنه متيقظ، ويعرف ما يعرض له ويحفظه، حتى إذا استيقظ يقول رأيت كذا وكذا ورأيت كذا. هذه الرؤيا الصحيحة. أما أضغاث الأحلام والرؤيا الشيطان، هذه لا تسمى رؤيا حقيقية، إنما الرؤيا التي تكون على يد الملك، ملك الرؤيا، مثل ما حصل ليوسف عليه السلام، ما حصل للملك في سورة يوسف، مثل ما يحصل لكل الناس، الرؤيا تحصل، ومنها مبشرات ومنها نذر، ومنها نذر ينذر بها الإنسان. نعم. فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء، يعني في النوم، يرى في النوم كأنه عرج به إلى السماء وشاف أشياء في منامه. نعم. فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء أو ذهب به إلى مكة وهو نائم. نعم. وروحه لم تصعد. كثير ما تحج وانت نائم وتعتمر وانت نائم، ولا لا؟ أي نعم. نعم. وروحه لم تصعد ولم تذهب. نعم، روحه ما فارقت جسده فراقا تاما منفصلا عنه. نعم. وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال. نعم. والذين قالوا الرؤيا حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الرؤيا حق، أرى رؤياكم قد تواطأت. نعم. والذين قالوا عرج بروحه لم يريدوا أنه كان مناما، الذين قالوا عائشة ومعاوية لم يريدوا أنه هذا النوع، أنه عرج بروحه كان مناما، إنما هذا يقظة. نعم. وإنما أرادوا أن الروح عرج بها حقيقة وباشرت منه جنس ما تباشر بعد المفارقة. نعم. لكن لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام خرق العوائد حتى يشق بطنه وهو حي لا يتألم، هذا من المعجزات، هذا من المعجزات التي جرت للرسول صلى الله عليه وسلم، شق صدره يد الملكين وطهر ونقي وغسل ثم أعيد وقام كما كان. كان يلعب مع الأطفال فجاءه اثنان فأضجعاه وشق صدره استخرج قلبه فنظفاه وغسلاه ثم ردوه ثم أعادوه كما كان فقام وانطلق مع رفقته. هذا معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، ما فيها طب ولا عمليات ولا أجهزة ولا، هذه معجزة من معجزات الرسل. نعم. لكن لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام خرق العوائد حتى يشق بطنه وهو حي لا يتألم، عرج بذات روحه حقيقة من غير إماتة. فإذا كان شق صدره شقا حقيقيا وأخرج قلبه وغسل نظف وطهر ثم أعيد وقام سويا، فالمسرى والمعراج من هذا الجنس، خارق للعادة، معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. عرج بذات روحه حقيقة من غير إماتة، ومن سواه لا تنال روحه ذلك إلا بعد الموت. ما سوى الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تعرج روحه إلى السماء إلا بعد الموت، روح المؤمن يصعد بها إلى السماء ويستأذن لها في السماوات وتدخل سماء سماء إلى أن تصل إلى الله عز وجل، ثم يأمر الله جل وعلا بإرجاعها إلى الأرض كما في حديث عقبة بن عامر طويل. وأما روح الكافر فيصعد بها ولكن لا تفتح لها أبواب السماء فتطرح إلى الأرض طرحا. إن الذين كفروا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، تطرح أرواحهم إذا وصلت إلى السماء طرحت والعياذ بالله، ولا يذل ويذهب بها إلى سجين تحت الأرض السابعة. نعم. فإن الأنبياء عليهم السلام إنما استقرت أرواحهم في الرفيق الأعلى بعد موتهم. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبضت أرواحهم بالموت وفارقت أبدانهم، أبدانهم في القبور لا تأكلها الأرض، وأما أرواحهم فصعد بها إلى السماء وصاروا في السماوات كما مر بنا، آدم في السماء الدنيا وزكريا وعيسى ويحيى في السماء الثانية إلى آخره، إلى موسى، إلى موسى في السماء السادسة، إبراهيم في السماء السابعة، يعني أرواحهم. وأما أبدانهم فهي في القبور منعمة لا تأكلها الأرض. نعم. فإن الأنبياء إنما استقرت أرواحهم في الرفيق الأعلى بعد موتهم، ومع هذا فلها إشراف على البدن. ومع هذا هي في السماء وهي تتصل بالبدن في القبر، تتصل بأبدانهم في القبر. ولهذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسراه، رأى موسى عليه السلام يصلي في قبره، يصلي في قبره، هذا اتصال. نعم. ومع هذا فلها إشراف على البدن بحيث يرد السلام على من سلم عليه. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه أحد من قريب أو من بعيد يرد الله عليه روحه حتى يرد السلام على المسلم. نعم. وبهذا التعلق رأى موسى عليه السلام يصلي في قبره ورآه في السماء. الرسول صلى الله عليه وسلم في مسراه ومعراجه رأى موسى في مسراه يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر ولما عرج به إلى السماء رآه في السماء السابعة. هذا من عجائب الروح. نعم. ومعلوم أنه لم يعرج به من قبره ثم رد عليه. رد. ومعلوم أنه لم يعرج بموسى من قبره إلى السماء، وإنما عرج بروحه، عرج بروحه ثم ردت إليه في قبره وصلى. نعم. ومعلوم أنه لم يعرج به من قبره ثم رد عليه، بل نعم. ذلك مقام روحه واستقرارها. نعم. وقبره مقام بدنه واستقراره إلى معاد الأرواح إلى أجسادها. نعم، أرواحهم مقرها في الملأ الأعلى، وأما أجسادهم عليهم السلام فهي في الأرض، فهي في الأرض في قبورهم، تتصل أرواحهم بأبدانهم وهم في الأرض إذا شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن كثف عن إدراك هذا، ومن كثف إدراكه عن هذا فلينظر إلى الشمس في علو محلها. هذا اللي يقول أنا ما تصور هذا، عظم يقول هذا ما هو معقول، أنا ما تصور هذا ولا أقتنع به. هذا مثل الأرمد، مثل اللي فيه رمد مرض في العيون، ما يستطيع ينظر إلى الشمس، ما يستطيع ينظر إلى الشمس. هذا مثله، عقله يعني مثل عين الأرمد، ما يستطيع يبصر ما جاء عن الله ورسوله. نعم. ومن كثف إدراكه عن هذا، كثف يعني غلظ حجابه عن الله. نعم. ومن كثف إدراكه عن هذا فلينظر إلى الشمس في علو محلها وتأثيرها في الأرض وحياة النبات والحيوان بها. هذا مثال من المخلوقات، الشمس في علوها وارتفاعها في السماء، ومع هذا لها اتصال بالأرض ولها منافع عظيمة في الأرض وهي في السماء. كذلك الروح هي في السماء ولها اتصال في الأرض. نعم، هذا مثال تقريبي. نعم. وشأن الروح فوق هذا، فوق شأن الروح، فوق شأن الشمس، لكن هذا من باب المثال. نعم. فقل للعيون الرمد إياك أن تري سنى الشمس فاستغشي ظلاما ليالي. ما يصلح إلا الظلام، أما الشمس تزيد الرمد في العيون، فالأرمد ما يصلح إلا بالليل الظلام، أما بالنهار ما يستطيع يمشي ولا يستطيع تصرف. هذا مثل عمي البصائر من بني آدم. نعم. قال ابن عبد البر: كان بين الإسراء والهجرة سنة وشهران. يعني الإسراء والمعراج قبل الهجرة بسنة، وقيل بسنة وأشهر، قيل بسنة فقط وقيل بسنة وأشهر. قال ابن عبد البر، قال ابن عبد البر: كان بين الإسراء والهجرة سنة وشهران. نعم، ابن عبد البر الإمام الجليل، يوسف بن عبد البر الإمام النمري من أئمة المغرب. نعم. وكان الإسراء مرة، وقيل مرتين، مرة يقظة ومرة مناما. وردت روايات الإسراء والمعراج، ذكر ابن كثير يعني ذكر روايات في تفسيره في أول سورة الإسراء. والإسراء ما حصل إلا مرة، الصحيح أنه ما حصل إلا مرة، يقظة بالروح والبدن ما حصل إلا مرة. فهذه الروايات إنما يقبل منها ما صح، والذي لم يصح لا يلتفت إليه، فيقبل منها رواية واحدة، لأنه ما حصل إلا مرة، مثل صلاة الكسوف ما حصلت إلا مرة، ومع هذا تكاثرت الروايات فيها، فلا بد من الترجيح، لا بد من الترجيح. بعض العلماء يقول لا، الإسراء حصل عدة مرات، كل رواية لها مرة، كل رواية كل ما زادت رواية قالوا هذه زيادة إسراء مرة ثانية، هذا ما هو صحيح. الإسراء والمعراج ما حصل إلا مرة، وليس كل الروايات صحيحة. نعم. وأرباب هذا كأنهم أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك وغيره. شريك بن عبد الله راوي حديث الإسراء والمعراج، وشريك فيه مقال، فيه مقال كما يأتي. نعم. أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك وغيره لقوله فيه: ثم استيقظت وأنا في المسجد. استيقظت، هذا دليل على أنه منام، على أن الإسراء منام وليس يقظة، هذا غلط. نعم. وقوله فيه: وذلك قبل أن يوحى إليه. وقول شريك يعني، وهل عرج به قبل أن يوحى إليه؟ نعم. ومنهم من قال ثلاث مرات، أسري به ثلاث مرات حسب الروايات. نعم. وكل هذا خبط، كل هذا خبط يعني خطأ، خبط يعني خطأ، والصواب أن الإسراء والمعراج مرة واحدة. نعم. وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية من أرباب النقل. نعم، أهل الظاهر اللي يتمسكون بالظاهر يأخذون بكل هذه الروايات ويحملونها على تعدد الإسراء والمعراج. نعم. والصواب الذي عليه أئمة أهل النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بلا شك. نعم. ويا عجبا لهؤلاء كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلاة 50 ثم تعود إلى 5 كل مرة، ما هو متصور هذا. نعم. وقد غلط الحفاظ شريكا في عجبا. نعم. ويا عجبا لهؤلاء كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلاة 50 يعني تتكرر الوقائع التي حصلت في المعراج بينه وبين ربه كل مرة، ما هو معقول هذا. نعم. وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء. نعم. ومسلم رحمه الله أورد المسند منه، مسلم ما أوردها كلها، أخذ الصحيح منها في صحيح. نعم. ومسلم رحمه الله أورد المسند منه ثم قال: فقدم وأخر وزاد ونقص. قدم شريك وأخر وزاد ونقص. نعم. ولم يسرد الحديث، وأجاد رحمه الله، أجاد الإمام مسلم رحمه الله بهذا الصنيع، أنه اختار الرواية الصحيحة الثابتة. نعم. فصل في مبدأ الهجرة التي فرق الله بها بين أوليائه وأعدائه. نعم. بعد الإسراء والمعراج بسنة أو سنة وأشهر شرع الله الهجرة لرسوله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، الهجرة من مكة إلى المدينة، أما الهجرة إلى الحبشة هذه قبل ذلك. نعم. فصل في مبدأ الهجرة التي فرق الله بها بين أوليائه وأعدائه. هذه الهجرة التي فرق الله بها بين أوليائه وأعدائه، بخلاف الهجرة إلى الحبشة هذه حالة ضرورة. نعم. وجعلها مبدأ لإعزاز دينه ونصرة رسوله. الهجرة أمرها عظيم، أمرها عظيم، تأتي بعد الجهاد، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا تأتي بعد الجهاد، والهجرة معناها الانتقال، الهجرة في اللغة ترك، ترك الشيء، هجره يعني تركه، أما الهجرة الآن في الشرع فالمراد بها الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فراراً بالدين، فراراً بالدين، هذه هي الهجرة في الشرع، الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فراراً بالدين، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة وليست منسوخة. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، فمعناه لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح، بعد فتح مكة، لأن مكة صارت دار إسلام فلا حاجة إلى الهجرة. أما الهجرة التي هي الفرار بالدين فهي باقية إلى أن تطلع الشمس من مغربها كما في الحديث، لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، ولا تنقطع الهجرة حتى تخرج الشمس من مغربها عند قيام الساعة، فهي باقية ومطلوبة. نعم. قال الزهري: حدثنا محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن رومان وغيرهما قالوا: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 3 سنين من أول نبوته مستخفيا. نعم، الدعوة السرية كانت 3 سنين في بيت الأرقم بن أبي الأرقم. نعم. ثم أعلن في الرابعة، ثم أمره الله جل وعلا بالجهر بالدعوة: أصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. نعم. تجهر بالدعوة وظهر من السرية إلى الإعلان للناس، وحصل عليه ما حصل من المضايقات والأذى على أصحابه. نعم. ثم أعلن في الرابعة فدعا الناس إلى الإسلام 10 سنين. نعم. يوافي الموسم كل عام يتبع الحاج في منازلهم. فإقامته بمكة بعد البعثة تنقسم إلى قسمين: دعوة السرية 3 سنين، دعوة الجهرية 10 سنين. نعم. فدعا الناس إلى الإسلام 10 سنين يوافي الموسم كل عام يتبع الحاج في منازلهم. نعم، من حكمة الله أنه يبعث الرسل في المدن التي يرجع إليها الناس حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتي، فكان ربك ليهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، فيبعث الرسل في المدن الكبيرة التي يرجع إليها الناس، وأكبر المدن في الأرض مكة المشرفة، بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم منها لأن الناس يفدون إليها الحج والعمرة، فكان صلى الله عليه وسلم يتتبع منازل الحجاج في منى ويدعوهم إلى الله. نعم، قبيلة قبيلة. نعم. يتبع الحاج في منازلهم وفي المواسم بعكاظ ومجنة وذي المجاز. نعم، يعرض دعوته في موسم الحج في منى في منازله، ويعرضها أيضا في الأسواق، أسواق العرب المشهورة، كانوا يأتون إلى الأسواق المشهورة مثل سوق عكاظ عند الطائف في آخر ركبة قريب من الطائف، وفي ذي المجاز عند عرفات، وفي مجنة في أسفل مكة، هذه أسواق العرب، كان يأتي إلى أسواق العرب هذه تجمع الناس والتجار فيدعوهم إلى الله. نعم. يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه ولهم الجنة. نعم. فلا يجد أحدا ينصره ولا يجيبه. نعم. حتى إنه ومع هذا لم ييأس عليه الصلاة والسلام، لا يجد من يجيبه ولا من ينصره، ولم ييأس عليه الصلاة والسلام، بل كان يكرر الدعوة حتى يسر الله له. نعم. حتى إنه ليسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة، يتعرف عليها، وين القبيلة الفلانية، وين تنزل فيه، كم عدد القبائل التي تأتي، لأجل أن يتتبعها من الحرص على تبليغ الدعوة وهداية الناس. نعم. ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب. نعم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هم قولوها باللسان فقط، قولوها ملتزمين لمعناها عاملين بمقتضاها، وهو ترك عبادة الأصنام وإخلاص العبادة لله عز وجل. نعم. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا. فلا يفلح من قال لا إله إلا الله حتى يقولها بلسانه ويعتقدها بقلبه ويعمل بها في جوارحه. نعم. قولوا لا إله إلا الله تفلح وتملك بها العرب. نعم، كذلك حصل هذا، لما قالوها عن صدق ملكوا بها العرب، بل ملكوا العجم أيضا، المشرق والمغرب. نعم. وتملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم. تدين لكم بها العجم، يدفعون لكم الجزية، يدخلون تحت حكم الإسلام، حصل هذا. نعم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. نعم. فإذا متم كنتم ملوكا في الجنة. هذا في الدنيا، تملكون بها العرب وتدينوا، تفلحوا وتملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم، هذا في الدنيا. في الجنة تكونون ملوكا، هو عاديين ولا ملوك في الجنة، ملك دائم. نعم. هذا كله من ثمرة لا إله إلا الله حقيقة ومعنى. نعم. وأبو لهب وراءه يقول لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب. أبو لهب عمه، أبو لهب بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، سمي أبا لهب لوضاءة وجهه، لأن وجهه فيه وضاءة حتى كأنه لهب، فسمي أبا لهب. كان مبغضا للرسول صلى الله عليه وسلم وعاديا لدعوته أشد العداوة، وهذا من حكمة الله جل وعلا أن أقرب الناس إليه صار بهذه المنزلة، فيتابعه يمشي وراءه، فإذا دعا القبيلة جاء بعده وقال لا تصدقوه، هذا كذاب، هذا صابي، الصابي هو الخارج عن الدين. فيقولون قرابته أعرف به، قرابته أعرف به، فلا يقبلون من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ابتلاء وامتحان. قال الله جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، هذه حكمة من الله، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، حكمة الله جل وعلا. لكن ما ضر الدعوة، أبو لهب ما ضر الدعوة، إنما ضر نفسه المسكين. نعم. فيردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبح الرد ويؤذونه ويقولون عشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك. نعم. وهو صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله ويقول اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا. أنت الذي جعلتهم كذا بقدرتك وحكمتك. نعم. فيرد الأمر إلى الله عز وجل. نعم. قال الزهري وكان من سمي لنا من القبائل الذين عرض نفسه عليهم بنو عامر بن صعصعة ومحارب بن خصفة وفزارة وغسان ومرة وحنيفة وسليم وعبس وبنو نضر. نعم. وبنو البكاء بكاء وبنو البكاء وكندة وكلب والحارث بن كعب وعذرة والحضارمة، فلم يستجب منهم أحد. نعم. لكنه بلغهم الدعوة، بلغهم الدعوة. نعم. وكان مما صنع الله لرسول المهم، المهم في أول مرحلة تبليغ الدعوة، ثم الاستجابة تأتي فيما بعد. نعم. وكان مما صنع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن الأوس والخزرج كانوا يسمعون من حلفائهم. هذه النتيجة والثمرة، أثمرت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصبر والمصابرة وانتظار الفرج، يسر الله له قبيلة استجابت له، وهي قبيلة الأوس والخزرج من المدينة، وكان اليهود يجاورونهم في المدينة ويحصل بينهم قتال، فيقول اليهود سيبعث نبي قريب عهده فنقاتلكم معه نقتلكم قتل عاد، فصار عند الأوس والخزرج توقع لبعثة هذا الرسول. هذا يعني من تيسير الله عز وجل، من تيسير الله عز وجل. فلما جاءهم في عرفة ودعاهم قالوا هذا الذي تتوعدكم به يهود فلا يسبقوكم إليه، فمن الله عليهم وسبقوا إليه، واليهود حرموا منه وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. كانوا في المدينة يستفتحون يقولون سيبعث نبي قريب بعثه فنقاتلكم معه فنقتلكم قتل عاد. ولما جاءهم ما عرفوا، يعني لما جاء هذا الرسول الذي يتوعدون به كفروا به والعياذ بالله. نعم. فصار هذا من صالح الأنصار. نعم. وكان مما صنع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن الأوس والخزرج كانوا يسمعون من حلفائهم يهود المدينة أن نبيا سيخرج في هذا الزمان فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. نعم. وكانت الأنصار يحجون كما كانت العرب تحج دون اليهود. نعم، لأن الحج مستمر من عهد إبراهيم عليه السلام، هو مستمر وهو من بقايا دين إبراهيم، لكن حرفوا فيه وغيروا فيه، والله موجود ومستمر. نعم. فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله وتأملوا أحواله قال بعضهم لبعض تعلمون والله يا قوم أن هذا الذي توعدكم به اليهود فلا يسبقنكم إليه. نعم. وكان سويد بن الصامت من الأوس قد قدم مكة فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبعد. نعم. ثم قدمها أنس بن رافع في فتية من بني عبد الأشهل يطلبون الحلف فدعاهم صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. يطلبون الحلف مع مكة، يطلبون الحلف مع أهل مكة لأنهم كانوا في الجاهلية يصنعون الأحلاف ليتقووا بها على أعدائهم، فجاءوا يطلبون الحلف من أهل مكة وأراد الله لهم خيرا من هذا الحلف. نعم. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فقال إياس بن معاذ وكان شابا يا قوم هذا والله خير مما جئنا له، فضربه أنس يعني خير من الحلف، اتباع هذا الرجل خير من الحلف. نعم. فقال يا قوم هذا والله خير مما جئنا له، فضربه أنس وانتهره فسكت فانصرفوا إلى المدينة. نعم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقف عند هذا. أحسن الله إليك. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا. هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا سائل يقول هل قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ميلاده من البدع مع أنه قاصد لذلك وليس بعارض؟ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تقرأ في كل وقت، أما تخصيص يوم أو وقت معين من السنة هذا بدعة. تخصيص البدعة بالتخصيص، تخصيص اليوم أو الشهر أو الأسبوع هذا لا دليل عليه وهو بدعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول هل الرؤيا التي تدل على شر لكن لم تكن من الشيطان، هل الرؤيا التي تدل على شر نعم لكن لم تكن من الشيطان هل تعتبر من الرؤيا التي لا يحدث بها؟ إيه نعم، إذا رأى ما يكره، إذا رأى أحدكم ما يكره هل ينقلب عن الجنب الذي هو عليه وينفث على يساره ثلاث مرات ويقول أعوذ بالله من شر ما رأيت ثم لا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره، فإنها لا تضره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول هل تصح نسبة كتاب الروح للإمام ابن القيم؟ بلا شك أنه لابن القيم فيه علوم عظيمة ومباحث عظيمة، وإن كان فيه بعض الاستغرابات من أحوال الروح وإلى آخره، فيؤخذ ما فيه من الفوائد والعلوم الغزيرة، وأما ما لا يستفاد منه فيترك. نعم. يقولون إنه من أول ما ألف ابن القيم، الله أعلم. نعم. يقول سلمك الله في بقية سؤاله: وهل صحيح أنه ألفه عندما كان على طريقة الصوفية؟ الله أعلم، هو من أول ما ألف قبل أن يتصل بشيخ الإسلام بن تيمية. نعم، مثل ما قالوا في روضة المحبين إنها أيضا من أول ما ألف. نعم نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل في قول عائشة رضي الله عنها أن الإسراء كان بروحه عليه الصلاة والسلام فقط، هل فيه حجة قوية لعلمها رضي الله عنها؟ يقول سلمك الله: هل في قول عائشة رضي الله عنها في أن الإسراء كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم فقط، هل فيه حجة قوية لعلمها رضي الله عنها؟ لا شك أنها عالمة النساء وفقيهة النساء، لكن هذا رأي، هذا رأي رأته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: لماذا جل الله عز وجل بيت المقدس للنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه رآه حقيقة في حال الإسراء؟ لأنه ما حفظ صفتها كما على المطلوب، ما حفظها على المطلوب، فلذلك رفعه الله إليه لأجل أن يصفه عن معاينة لا عن خبر. ليس الخبر ليس الخبر كالعين، يصفه عن معاينة لا عن خبر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء بأرواحهم أم بأجسادهم؟ صلى بهم بأرواحهم، بأرواحهم، أما أجسادهم فهي في قبورهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى الرفيق الأعلى؟ الرفيق الأعلى الملأ الأعلى من الملائكة. نعم. يقول سلمك الله: ما هو الدليل على أن هنالك ملكا خاصا بالرؤيا؟ الله أعلم، فيه ذكروا أن الرؤيا لها ملك، كما أن الله وكل الأعمال إلى الملائكة، كل طائفة من الملائكة لها عمل خاص في هذا الكون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو أصل الأوس والخزرج، وهل صحيح أنهم ينتسبون إلى اليمن؟ نعم، هم من قبائل اليمن من قحطان، لأن العرب على قسمين، قحطانية وعدنانية. قحطانية أصلها من اليمن، تفرقوا بعد السد، بعد لما انفجر سد مأرب سبأ، تفرقوا في الغساسنة في الشام، والمناذرة في الحيرة، والأوس والخزرج في يثرب، تفرقوا في البلاد. نعم، لهذا يقال تفرقوا أيدي سبأ. نعم، ومزقناهم كل ممزق. نعم، لأنهم كفروا النعمة فعاقبهم الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى الحلف، وهل هو خاص بالجاهلية؟ حلف العهد على المناصرة، يتحالفون على المناصرة، ينصر بعضهم بعضا. نعم. وهل هو خاص بالجاهلية أم يجوز بعد الإسلام؟ خاص بالجاهلية، لا حلف بعد الإسلام، لأن الإسلام يغني عن الحلف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: قال بعض الشراح إن حديث لا هجرة بعد الفتح يدل على أن مكة باقية بلد إسلام إلى قيام الساعة، فهل هذا الاستدلال صحيح؟ إن شاء الله إنها باقية على الإسلام إلى أن تقوم الساعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: جاء في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: تغزون جزيرة العرب فتفتح، هل هذا الغزو وقع أم أنه سيقع في آخر الزمان؟ تغزون إيش؟ تغزون جزيرة العرب فتفتح. يراجع شرح الحديث. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لو قال شخص إن كلامك يرد الروح، ما حكم هذه الكلمة يرد الروح؟ يقول لو قال شخص كلامك يرد الروح. كلامك؟ أي نعم. من هو كلام؟ كلام ينا؟ لا، كلام المتحدث. أي المخاطب يعني. أي نعم. إن كلامك يرد الروح، فما حكم هذا الكلم يرد الروح مع العلم أنها كلمة مبالغة؟ هذه مبالغة في المدح، هذه مبالغة في المدح، لا تجوز. الذي يرد الروح هو الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول الهجرة عندنا شروط أو عندها شروط، ومنها قدر إقامة في بلد الإسلام، ولا نستطيع الآن، فكيف نهاجر؟ اتقوا الله ما استطعتم. الذي ما يستطيع يتقي الله حسب استطاعته، يتمسك بدينه إلى أن ييسر الله له. اتقوا الله ما استطعتم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هناك رؤيا نراها ونحن نيام، لكن بعد فترة أمر على مواقف قد رأيتها في منامي. السؤال، هناك يقول هناك رؤيا نراها ونحن نيام، نيام وبعد فترة أمر على مواقف قد رأيتها في منامي. السؤال، هل هذه الرؤيا حقيقية؟ إذا رأيت تصديقها في اليقظة هي حقيقية. نعم. إذا رأيت تصديقها في اليقظة صارت حقيقية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض المثقفين يقول إن أعظم ما ورد في السيرة هو ضرب من الخيال، كما قالوا إن شق الصدر ينافيه العقل، فما الجواب؟ أي عقل ينافيه؟ نعم، العقل السليم ما ينافيه، إنما ينافيه العقل السقيم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح، فإن اختلف فلا بد إما أن يكون النقل غير صحيح، وإما أن يكون العقل غير صريح. ما يخالف العقل الصريح ما يخالف النقل الصحيح أبدا، فلا بد من خلل في أحدهما. نعم. وقيل في من يكذب بالمعجزات كلها، يقولون هذه ما هي صحيحة، ما في معجزات ولا خوارق عادات، مثل ما قال محمد عبده مفتي مصر وغيره من علماء الفكر الذين يقولون بفكرهم ويكذبون النصوص. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في الوقت الحاضر هناك بلاد كفر. نعم. في الوقت الحاضر هناك بلاد كفر يعيش فيها الناس ولا يضايق فيها المسلم عند أدائه لشعائر الدين، فهل تجب الهجرة منها؟ نعم، إذا استطاع يجب عليه الهجرة، لأنه ما يستطيع يدعو إلى التوحيد وينكر الشرك. ما هو الكلام أنه بس يصلي ويصوم ولا يتعرض ولا، ما هو هذا هو إظهار الدين. إظهار الدين أنك تدعو إلى الله، تأمر بالتوحيد وتنهى عن الشرك، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذا إظهار الدين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل عندنا في بلادنا عبادة القبور والأضرحة والذبح والنذر ودعاء الأموات من دون الله وتحكيم للقوانين الوضعية، ومن أنكر هذه الأشياء أو أنكر على أهلها أو صرح لهم بذلك فإنه يعادى ويبغض وقد يؤذى ويسجن ويعذب. سؤاله، هل الهجرة في حقي أن أبقى هنا في بلد التوحيد أم أنتقل إلى مدينة أخرى في بلدي ليس فيها قبور وأضرحة؟ لا شك أن بقائك في بلد التوحيد أنه هذا هو الواجب، لكن لو اضطررت إلى الذهاب تتبع أخف الضررين، تروح للبلد التي أخف ضرر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفاتحة وآخر البقرة أنه قال لا تقرأوا بحرف إلا أوتيته؟ دعاء، لأنها دعاء، آخر البقرة دعاء والفاتحة كلها دعاء، فإذا قرأ هذه آخر البقرة وقرأ سورة الفاتحة بحضور قلب وطلب لما فيهما من الدعاء أعطاه الله ما ما طلب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى: والفتنة أشد من القتل، ما المراد بالفتنة؟ الصرف عن الدين، الصرف عن الدين. الكفار يريدون أن يصرفوا المسلمين عن دينه، صرف المسلم عن دينه أشد من قتله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا وزع الرجل تركته في حياته على أولاده، فهل يكون المال بينهم بالسوية الأنثى كالذكر؟ لا، يوزعه عليهم على حسب قسمة الله للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم دخول المسجد بملابس فيها صور والصلاة بهذه الملابس؟ لا يجوز لبس الملابس التي فيها صور أصلا، لا في المسجد ولا في الشارع ولا في البيت. ما يحمل الإنسان الصورة ذوات الأرواح، يعني هذا حرام استعمال للصور، وربما يكون هذا تعظيم للمصور الذي يحملون صور اللاعبين والعباقرة كما يقولون، يصير هذا نوع من العبادة، فلا يجوز هذا أبدا. وإذا حملها في الصلاة فالأمر أشد والحرمة آكد. نعم. والمسجد أيضا، المسجد يحترم ولا يدخل فيه شيء من سخط الله ومن معصية الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: البراق هل ركبه النبي صلى الله عليه وسلم عند عروجه إلى السماء؟ لا، عرج به جبريل إلى السماء، أما البراق حمله في الأرض من بيت من الكعبة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ولذلك ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة الباب عند بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء ورجع على البراق إلى مكة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من نسي ركنا من أركان الصلاة وذكره بعد فترة طويلة أو قصيرة فماذا يفعل؟ إن ذكره قريبا فهو كترك ركعة كاملة، يقوم يأتي بركعة ويسجد للسهو. أما إذا ذكره بعد مدة وبعد ما طال الفصل أو انتقض وضوءه فيعيد الصلاة من أولها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من كان عليه أن يخرج زكاة الفطر بمقدار 6 كيلو تقريبا، فأخرج 10 كيلو بنية الزيادة لتكون صدقة تطوع، فهل يجوز هذا؟ لأن البعض يقول إن هذه الزيادة بدعة. لا، بدعة لو اعتقدتها، لو اعتقدت أنها زكاة فطر، إذا اعتقدت أنها زكاة فطر وأن الصاع ما يكفي هذا بدعة. أما إذا أخرجتها على أنها زيادة صدقة وتبرع فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول: هل يغسل الرجل الأجنبي المرأة الأجنبية إذا ماتت إذا لم توجد امرأة تغسلها؟ لا يجوز للرجال أن يغسلوا المرأة حتى أبوها وابنها إلا زوجها، زوجها يغسلها ما يخالف. لا يجوز للرجل أن يغسل المرأة ما عدا الزوج. وإذا ماتت امرأة بين رجال ليس فيه نساء يغسلنها، فإنها توضع في ثيابها ويصب الماء عليها وهي عليها ثيابها مستورة، وإذا لم يكن عندهم ماء تيمم بالتراب، يضرب يديه بالتراب ثم يمسح على وجهها وعلى كفيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، هل يدخل في ذلك من يستخدم العطورات النسائية من الرجال؟ نعم، ما يختص بالنساء لا يستعمله الرجال، وما يختص بالرجال لا يستعمله النساء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص البشرية عامة؟ وما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: في وصال الصيام: إني لست كهيئتكم. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم له خصائص اختصه الله بها: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. كان واجبا عليه قيام الليل، بينما هو مستحب للأمة. ومنها أشياء كثيرة، قد ألف الإمام السيوطي كتابا من مجلدات في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، يسمى كتاب الخصائص. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: إذا كان رجل قد كسرت يده اليمنى، فهل يجوز له أن يأكل بيده اليسرى حينئذ؟ لا بأس، يأكل بيده اليسرى ويأخذ ويعطي، لأن تقوم مقام اليمنى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يسلم، يصافح باليسرى إذا قطعت يده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول: من رأى كنزا وهو في المنام وهو يعلم المكان، فهل يبحث عنه علما أنه قد رأى هذه الرؤيا 3 مرات؟ والله هذا يقولون فيه خطورة، الغالب يكون عنده جن أو عنده شيء يصاب الإنسان في الغالب، فينبغي أنه يتثبت أول شيء، ثم يستشير أهل العلم قبل أن يعمل شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول السائل: في الأزمان الأخيرة انتشر عند بعض المتدينين من يأخذ من لحيته، فما هو الحد المجزئ للأخذ من اللحية، علما أننا إذا ناصحنا مثل ذلك قال: المسألة مختلف فيها؟ هو الذي ذبحنا وقتلنا هو مسألة، قولهم المسألة مختلف فيها. يا أخي، ما تعبدنا الله بالخلاف، تعبدنا الله بالدليل من الكتاب والسنة. نعم، العلماء يختلفون، لكن الواجب علينا أن نأخذ ما قام عليه الدليل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وإلا نكون مثل اليهود والنصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني ما حللوه حللناه وما حرموه حرمناه، ونقول المسألة فيها خلاف. هذا ضلال والعياذ بالله. ولا يقول هذا إنسان إلا إما جاهل، وإما إنسان معاند ليس في قلبه إيمان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول: ماذا يصنع المسلم إذا كان ملتزما بالسنة ووالده على بدعة، فهل يهجره أم ماذا يصنع؟ إذا نصحه البدعة تختلف، ما ندري وش البدعة هذه، لكن إذا كانت بدعة كبيرة من شرك ولا شيء كبير من الكبائر ناصحه، فإن أبى فإنه يهجره، لكن لا يقطع بره وإحسانه حتى ولو كان كافرا، يبر به ويحسن إليه، لكن لا يطيعه في معصية الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما صحة حديث من جلس بعد الفجر إلى طلوع الشمس وصلى 2 ركعتين كانت له أجر عمرة وحجة تامة تامة تامة؟ الحديث لا بأس به إن شاء الله، والعمل عليه وهو زيادة خير وذكر لله عز وجل، يعمل به في الفضائل. الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما حكم الأكل مع المشركين في إناء واحد؟ لا بأس بالأكل إلا إذا كان الأكل محرم كالخنزير والخمر، ما إذا كان الأكل مباح فتأكل مع الكافر ومع المشرك، ما في بأس. الأكل في حد ذاته لا بأس، لكن مجالستك له ومصاحبتك له هذه محل الخطر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز تربية القطط أم هي مثل الكلاب، وهل يجوز شراؤها؟ الشراء لا يجوز بيعها ولا شراؤها، لأنها لا تملك. نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور، مثل ما نهى عن ثمن الكلب، فلا تباع ولا تشترى. لكن الاقتناء لا بأس، يقتنى الهر أو القط يقتنى. دليل الحديث في المرأة التي دخلت النار في هرة لها حبستها. قال لها، دل على أنه يجوز أنه يربى الهر ينتفع به في البيت، لأن الهر فيه منفعة في البيت، القط له منفعة في البيت، يأكل الحشرات والفيران. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن أقول والله على ما يشاء قدير؟ لا، الله على كل شيء قدير، كما في القرآن، كما أخبر عن نفسه، تقول الله على كل شيء قدير. نعم. وكذلك يقول حفظك الله، هل يجوز أن أقول ولكن مشيئة الله أرادت كذا وكذا؟ لا، لا يسند إلى الصفة شيء، إنما يسند إلى الله، يسند إلى الله، شاء الله سبحانه وتعالى، أراد الله، ولا تقول شاءت إرادة الله أو أرادت مشيئة الله، لا يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تقول من النساء من تضع قطعة قماش أو غيرها على رأسها بعدما تقوم بتصفيف شعرها بالاستشوار، ثم عند الوضوء تمسح على القماش ولا تمسح على شعرها. لا يجوز ولا يجزي المسح على القماش، لا يجزي، لا بد تمسح على الشعر مباشرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أدركت الإمام يصلي العشاء وأنا لم أصلي المغرب بسبب النوم، فما الواجب علي؟ هل أصلي معه العشاء ثم أصلي المغرب، أو أصلي المغرب أولا؟ صلي المغرب أولا ثم أدخل معه فيما بقي من العشاء، وإن دخلت معه بنية المغرب وجلست في الركعة بعد الركعة الثالثة سلمت وانتظرته وسلمت معه لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل مسح على الخف طوال النهار ولما أتى الليل وجده مخروقا، فهل صلاته بهذا الخف ومسحه صحيح؟ كان الخرق يسير لا بأس، أما إن كان أنه كبير نرجو أن تصح صلاته في الماضي لكن لا يستخدمه في المستقبل. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.